هيا هيا هيا هيا للجهاد، هيا هيا هيا هيا للجهاد. تلك رسالة الأمس الخالد إلى فرسان اليوم، فهل من مجيب؟